الذي أسس على التقوى على تقوى الله عز وجل خير أم من أسس على غاية دنيوية فشبهه الله جل وعلا بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نقف معكم وقفات إيمانية وتربوية من خلال هذه الآيات، لعل الوقفة الأولى حول أن علم ما في القلوب مرجعه مآله إلى الله تعالى، لا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. هذا بينه جل وعلا بقوله ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني هؤلاء الذين نافقوا ومرضوا على النفاق يعني استمرأوا النفاق وعملوا به يظنون أن الله لا يعلم، بل الله سبحانه وتعالى قال نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، لأنهم مع هذا النفاق اتهام لله جل وعلا أنه لا يعلم حالهم، فهذا يدل على أن الله جل وعلا لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. من الوقفات أيضا الرجاء لأهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بأن يغفر الله لهم وأن يرحمهم. طبعا لما بيّن الله سبحانه وتعالى حال المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك بيّن جل وعلا أن آخرين اعترفوا بذنوبهم من أنهم يعني لم يذهبوا إلا مجرد تكاسل أو مجرد تسويف، فقال جل وعلا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قول إذا جاء في القرآن عسى أو لعل فهي للتحقق وليست للترجي، فهي للتحقق الوقوع وليست للترجي. يعني هؤلاء الذين تابوا وأنابوا بعد اعترافهم بذنوبهم يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم، بخلاف المنافقين الذين تقصدوا هذا الفعل وأصروا عليه. هذه نزلت في قوم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ثم ندموا على ذلك، وهذه القصة مشهورة في هذا أنهم اعترفوا بذنوبهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرهم إلى الله حتى تاب الله عليهم. فمن يعمل صالحا وتضعف نفسه في حال من الأحوال حينئذ ويتوب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه. أحسن الله إليكم. في الآيات فضلت الشيخ إشارة إلى أن الصدقة تكفر الذنوب وتطهر الأرواح من رذيلة الشح والبخل. بلا شك الله جل وعلا في شرعه كما شرع عبادات للأبدان فشرع عبادات للأموال، ومن فضله جل وعلا أن عبادة المال تهذب النفس كما تهذب المال، ولذلك قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الشاهد هنا قال تطهرهم وتزكيهم، فتطهر أنفسهم وتطهر أموالهم من الشوائب، لأن المال لا يسلم من شائبة سواء في مصادره وموارده أو في مصارفه. فالصدقة هذه بعض أهل العلم خص هذه بالزكاة، لأن الله أمر قال خذ، وأخذ الإمام من الصدقة وأخذ الزكاة، فالزكاة تطهر المال وتطهر النفس. أحسن الله إليكم. هناك إشكالية فضيلة الشيخ مع هذه الآية، بعض من منع الزكاة احتج بها على عدم استحقاقها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ففسروا الخطاب أنه أمر للنبي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخطاب كما هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو لمن جاء بعده، لأن التشريع عام وهذا نص عليه في جمهرة المفسرين نصوا على ذلك. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب من منعوا الزكاة لما احتجوا بهذا الأمر. هل يستحب لمن يأخذ صدقة امرئ مسلم أن يدعو له؟ نعم، مأخذ من قوله وصلي عليهم، يعني لما يعطيك إنسان صدقة لتوصلها إلى شخص آخر فمن السنة أن تدعو له، كذلك المعطى يدعو للمعطي، ويؤخذ هذا من قوله سبحانه وتعالى وصلي عليهم. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي أحد بصدقة يدعو له، من ذلكم لما أتى شخص اسمه ابن أبي أوفى، أتى بصدقته، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الحديث صحيح، رواه الشيخان. أحسن الله إليكم. أيضا من الفوائد والوقفات في هذه الآيات أنه ينبغي للتائب من الذنب الكبير أن يكثر بعده من الصالحات في الصدقات والصلوات ونحوها. هذا بلا شك، هذا أيضا من فضل الله عز وجل. فالذنوب أنواع، منها كبائر ومنها أكبر الكبائر ومنها صغائر، وكلما عظم الذنب على المسلم أن يكثر من العمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما. والله عز وجل قال هنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم مما شاب أعمالهم من الشوائب وبخاصة المعاصي. فالزكاة مكفرة للذنوب، فينبغي المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة وبخاصة من الصدقات. أحسن الله إليكم. تؤكد الآيات إلى فتح باب الرجاء والتوبة لمن تاب وأناب. هذا أيضا من فضل الله عز وجل. قال عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال أهل العلم: هذا تحبيذ إلى التوبة والصدقة، اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها، وهي إخبار من الله عز وجل أخبر به المؤمنين بأن كل من تاب تاب الله عليه، ومن تصدق بصدقة حلال فإن الله جل وعلا يتقبلها. قال: ويأخذ الصدقات، يعني يتقبلها. فهذه كلها مكفرات للذنوب، والنتيجة أن الله جل وعلا يتوب على هذا الذي تاب، وعلى المتصدق يقبل صدقته ومن ثم يكفر عنه سيئاته. وهذا ورد في نصوص كثيرة جدا، سواء من القرآن أو من السنة. في المقابل أشارت الآيات إلى الوعيد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. هذا يؤخذ من قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا كان الله يعلم وأيضا سيحاسبك وسترى كل عمل صغير وكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإن هذا يتضمن الوعيد الشديد بأن يحذر المسلم من أن يقع في أي أمر من الأمور، في أي أمر من الأمور التي فيها عصيان لله عز وجل. فالله مطلع عليك ويحصي عليك كل عمل تعمله. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة، يعني مثل ما نعبر الكوة يعني النافذة، لأخرج الله تعالى عمله للناس كائنا ما كان. وهذا طبعا في تهديد وفيه وعيد شديد لمن استمر على المعصية وعلى الباطل وعلى الطغيان. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى فضيلة الخوف والرجاء، فالخوف يحمل على ترك المعاصي والرجاء يحمل الإنسان على الإكثار من الصالحات. هذا أيضا فيما ذكرته الآيات السابقة. قال: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ولذلك يجب على المسلم في هذه الدنيا وحال عمله أن يخاف ألا يقبل هذا العمل، وأن يخاف من أن يرد، وفي الوقت نفسه يرجو رحمة ربه عز وجل بهذا العمل الذي عمله. معنى ذلك أنه لا يغتر بهذا العمل ويظن أنه مقبول، ويصل هذا الغرور إلى درجة أنه يستهتر بهذا العمل أو يتقلل من شأنه وما إلى ذلك، لأن الأمور بيد الله عز وجل. ولذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه دائما يخاف وجل، دائما خائف ووجل. ومن هنا يجب على المسلم أن يغلب أمر الخوف تارة وأن يغلب أمر الرجاء تارة، إلا عند الوفاة يغلب جانب الرجاء فيرجو رحمة ربه عز وجل. تحدثت الآيات فضيلة الشيخ عن أكبر مؤامرة ضد الإسلام قام بها المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المؤامرة تمثلت بإقامة مسجد الضرار، لما قال عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال ابن عباس: يريد هنا ضرارا للمؤمنين وكفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال مفسرون: وتفريقا بين المؤمنين، يفرقون به جماعتهم، لأنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤدي إلى التحزب والتفرق واختلاف الكلمة وبطلان الإلفة بين المؤمنين. ولذلك هذه المؤامرة بين فيها الله جل وعلا أن هذا المتآمر على المؤمنين قد يعمل في مظاهره عملا صالحا، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى مسجد الضرار، سماه مسجدا ضرارا، وبينه للنبي صلى الله عليه وسلم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه آخر يدل على أن كل ما يؤدي بين المؤمنين إلى التحزب أو التفرق أو اختلاف الكلمة ونحو ذلك فكل هذا مرفوض، كما بين الله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار. نعم، أيضا هناك إشارة إلى أن تنازع الشرف هو سبب البلاء، كل البلاء. طبعا، لأن هؤلاء لماذا جزء من السبب الكبير في ما قاموا به من النفاق ومنه مسجد الضرار، كل ذلك طلبا لشرف الدنيا، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أشرافهم أن يتنازلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبقوا على هذا الشرف. ولذلك كان من أعظم ما يحيد به الإنسان عن منهج الله جل وعلا هو طلب الغاية من الدنيا، ومنها الوجاهة والشرف إذا غلبت على طاعة الله عز وجل ودلت على فعل المعصية. أحسن الله إليكم. أيضا في الآيات إشارة إلى أنه لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق، فإنها كذب كلها. نعم، لأنهم يلبسون المصطلحات، بمعنى أن يجعلون الحسن سيئا والسيئة حسنا، ومن ذلك بناؤهم للمسجد، بناؤهم لمسجد الضرار. هذا المسجد ظاهره عمل صالح، فالله جل وعلا ينبه هنا إلى أن ما كل ما يقولون أو يعملون به يكون القصد منه عملا صالحا لأنفسهم أو للمسلمين، وإنما يريدون به المضارة، وإنما يريدون به المضارة، فلا يصح ولا يجوز الاغترار بهم وبأقوالهم وأفعالهم. أحسن الله إليكم. أشرتم قبل قليل إلى أن أيما مسجد بني للإضرار والتفرقة بين المسلمين فإنه يجب هدمه وتحرم الصلاة فيه، وكل عمل أيضا، ليس مسجد، كل عمل فيما يقصد به ويعلم من أنه يؤدي إلى التفرق والتحزب بين المسلمين بأنه يرفض، فإن كان حسيا مثل البناء فهذا يهدم، وإن كان غير ذلك فيعمل على تلافيه. الآيات أشارت إلى فضل مسجد قباء، ما في شك بأن مسجد قباء أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بأنه مسجد التقوى، بأنه أسس على التقوى. جميل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل أسبوع ليصلي فيه. أحسن الله إليكم. أيضا في الآيات إشارة إلى بيان منزلة الطهارة والنظافة في ديننا الحنيف، لأن كل الآيات السابقة سواء في الصدقة أو في غيرها تدل على ذلك، تدل على ذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. جميل. هنا قاعدة جميلة نستقيها من هذه الآيات، أنه ما كان لله فهو دائم. إيه نعم، ما كان لله سبحانه وتعالى مثل مسجد التقوى يدوم. نعم. وما كان لغير الله ينقطع ويفضح. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات فضيلة الشيخ التحذير من الظلم والإسراف فيه، فإنه يؤدي إلى صاحبه إلى الحرمان من الهداية ويؤدي به إلى الهلاك، الظالم يخسر الدنيا والآخرة. لا شك، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم يؤدي بصاحبه إلى العواقب السيئة والعياذ بالله. لعلنا نختم هذا المقطع بذكر شروط التوبة الصحيحة المقبولة. تحدثت الآيات عن أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، ولذلك من شروط التوبة أن يتأسف المسلم على فعل المعصية ويندم على فعلها ويعزم على ألا يعود إليها، إلا إذا كانت في حقوق الآدميين فإنه حينئذ يرد هذه الحقوق لهم، وهذا من أعظم شروط التوبة. نعم. ثم قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم، هذا أشبه بالخاتمة للآيات السابقات، بأن الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين ما لا يتوقع وبين صفاتهم، فقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، عبر عنه بالبيع والشراء، بمعنى أنهم جعلوا حياتهم لله عز وجل حتى وصلوا إلى درجة الجهاد والقتال. فقال: فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. جعل هذه بشرى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم بين صفاتهم بأنهم التائبون، والتوبة معروفة، والعابدون من يتعبد لله عز وجل ويتجه له، الذين الحامدون السائحون، والسائحون هم الصائمون، والراكعون الساجدون، الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إلى قوله والحافظون لحدود الله، يعني الوقافين على حدود الله عز وجل. أحسن الله إليكم. من الوقفات والدروس والفوائد التي من الممكن أن نستفيد منها من هاتين الآيتين بيان فضل الله تعالى ومننه على عباده المؤمنين، حيث وهبهم الله سبحانه وتعالى أرواحهم وأموالهم واشتراها منهم، كما سبق قبل قليل بأن الله عبر بالشراء هنا لأنهم أقاموا العهد معه جل وعلا حتى على الجهاد والقتال، ولذلك قال الله عز وجل في بيان هذا الفضل: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا فضل من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. قيل إن هذه نزلت في بيعة العقبة الثانية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وبناء على هذه البيعة هاجر إلى المدينة، فعبر الله جل وعلا بأن هذا من الشراء في سبيله. أحسن الله إليكم. أيضا من الفوائد فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله كما أشارت الآيات، هذا يؤخذ من قوله عز وجل: يقاتلون في سبيل الله. جعل الغاية هنا هو هذا القتال في سبيل الله، بمعنى أنهم أرخصوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. أشارت الآيات إلى بيان بعض شعب الإيمان وصفات المؤمنين. نعم، مثل في قوله جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله. فهم من صفاتهم التوبة والعبادة لله عز وجل والصيام لله سبحانه وتعالى والحمد والشكر له جل وعلا والصلاة له سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله عز وجل. هذه من صفات المؤمنين ومن شعب الإيمان، رزقنا الله ذلك وجعلنا منهم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ونأتي معكم إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله لها. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلتقيكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم.